بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذه كيفية بحشرهم وسوقهم إلى المحشر، وذلك أن الناس على طوائف، يعني على طوائف مختلفة، ثلاثة طوائف، وراغبين وراهبين، وراكب اثنين، وراكب ثلاثة، وراكب إلى عشرة، وبعد ذلك ما بقي تسوقهم النار إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، لا تأكلهم لكن تخوفهم، وكذلك تبيت وتقيل حيث قالوا، وتمشي معهم إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر، هكذا صفتهم.